رابح يا كابتن هداف في المرمى ست الأهداف تبقى دوما في الأوصاف مثال الشاب الناجح رابح بطل حر عربي قد أصبح رمزا في اللعب رابح بطل حر عربي قد أصبح رمزا في اللعب جوليان لوكا والأجنحة فريق جولاته رابحة جوليان لوكا والأجنحة فريق جولاته رابحة بتوجيه من رابح بتوجيه من رابح رابح يا كابتن هداف في المرمى ست الأهداف تبقى دوما في الأوصاف مثال الشاب وها هو روبسون يطبب وها هو بيرتيني يدرب وها هو روبسون يطبب وها هو بيرتيني يدرب رفاق الكابتن رابح رفاق الكابتن رابح رابح يا كابتن هداف في المرمى ست الأهداف تبقى دوما في الأوصاف مثال الشاب الناجح